كله غير صحيح. أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل. فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا. لا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعاله غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعله لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه. سبب الثواب الهداية وسبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه. لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا. طيب إن يثب فبمحض فضله، وش قلنا في هذا؟ صحيح ولا لا؟ هذا صحيح، إذا أثاب فهو بمحض فضله. إن يعذب فبمحض عدله، هذا فيه التفصيل. إن عذب من يستحق العذاب فهو بمحض عدله، أما أن يعذب من لا يستحق فهذا غير وارد إطلاقا، وكل أحد يعرف أن هذا ظلم ينزه الله عنه. طيب قال المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. يعني لا يجب على الله أن يفعل الأصلح ولا يجب عليه أن يفعل الصلاح. والمراتب أربع: صلاح وأصلح وسيء وأسوأ. نعم، أما السيء والأسوأ فإنه لا يمكن أن يفعله الله عز وجل، لا يمكن أن يفعل السيء ولا يمكن أن يفعل الأسوأ. لماذا؟ لأن هذا نقص في الإرادة، نقص في الإرادة أن يفعل السيء أو الأسوأ، ولأنه مناف للحكمة، إذ أن الحكمة تمنع أن يفعل الفاعل إيش؟ ما هو سيء أو أسوأ. فإن قال قائل: إن الكلام هذا منقوض بما يحصل من الجدب والفسوق، من الجدب وهو متعلق بالكون، ومن الفسوق متعلق بالشرع، وهذا حاصل بإرادة الله، فالجواب عن ذلك أن نقول: إن هذا سيء من وجه، صالح من وجه. فالجدب مثلا هو نفس السيء، لكن الله يقدره لأمر أعظم وأنفع للعباد من الخصب. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بقاء الناس على فسوقهم وعتوهم وضلالهم مفسدة عظيمة، أعظم من مفسدة الجدب. فإذا جاءت مفسدة الجدب من أجل استقامة الناس على دين الله صار وجود الجدب إيش؟ صلاحا، صار صلاحا عظيما. أرأيت أن إذا كان عندك صبي مريض بمرض يشفى بالكي منه ثم كويته، فالكي إساءة ولكنه رجاء مصلحة أعظم، لأن الكي لا يقتله والمرض الذي أصابه ربما يقتله. فإذا كويته لم يقل الناس أسأت التصرف، بل يقولون أحسنت، أحسنت التصرف. طيب ووجدت صبيك يلعب في السوق، يلعب في السوق، فأخذته وكويته، قلت: ليش تلعب في السوق؟ كويتك من أجل أنك تلعب، يجوز ولا لا؟ لا يجوز، لأنه لا يعذب بالنار. لا يعذب بالنار. والنار هنا ليست هي السبب في صلاحه، قد يكوى ويطلع، لكن الكي سبب في الشفاء من المرض، ولهذا جاز الكي للشفاء من المرض، ولم يجز الكي من أجل تأديبه أن يصلي أو أن لا يخرج إلى السوق وما أشبه ذلك. على كل حال، من هنا ننتقل إلى قول المؤلف: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. فإذا كان فعل فيه صلاح وفعل فيه أصلح وفعل ليس فيه صلاح ولا أصلح وفعل فيه سوء وفعل فيه أسوأ، خمسة أقسام، ففعل الله عز وجل وحاشاه من ذلك سبحانه وتعالى فعل الأسوأ، فإنه في نظر المؤلف جائز على الله، جائز على الله أن يفعل الأسوأ. ولكن كلام المؤلف هذا أيضا فيه نظر، نظر ظاهر، لأن فعل الأسوأ مع إمكان الصلاح منافل للحكمة، منافل للحكمة، لكن قد يخطئ الإنسان في الفهم فيظن أن الأصلح خلاف كذا، نعم، ولكن الأمر خلاف ما ظن، فيظن في هذه الحال أن الله فعل الأسوأ وليس كذلك. لكن لو كان الأسوأ حقيقة وتقديرا وتصورا فإننا نقول إن الله لا يمكن أن يفعله. لماذا؟ لأنه منافل للحكمة، والله سبحانه وتعالى حكيم، لا يمكن أن يفعل إلا ما فيه الخير، إما بذاته وإما بغيره، والله أعلم. يأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا لأنه مهم. لأنه رازق، عندنا رازق الألف قبل الزاي، الألف بعد الزاي، نعم، والله رازق أحسن، ها ها، لا، لأنه رازق كل الخلق، بقتله من البشر او غيره فبالقضاء والقدر، ولم يثبت لرزقه ولا الاجل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكر المؤلف فيما سبق ان الله عز وجل يجوز له ان يعذب الخلق بدون ذنب ولا جرم، وعلل ذلك. يلا حجاج، بأن كل فعل منه هو جميل، هذا واحد فقط، ما علل لي بواحد فقط، لا لا تراجع كتاب، سبحان الله، لأن هذا يعني هذا الفعل جميل هو لا يفعل إلا الأصلح، لا أنه لا يسأل عما يفعل، أنه لا يسأل عما يفعل، هو يفعل ما يشاء. طيب، نحن رددنا هذا القول بأدلة من القرآن والسنة وبنقض ما علل به، فما هي الأدلة من القرآن؟ أي نعم، أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على نفسه أو أوجب على نفسه لأنه يحسن إلى المحسن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. نريد أن لا تجب لي إن إذا قلت لي أن صار تعليل، نريد دليل، دليل من القرآن يرد هذا القول. الذين أحسنوا أحسنوا زيادة. أي وجه الدلالة من الآية؟ الله سبحانه وتعالى عند أعطى الذين أحسنوا في وعدهم، وعدهم بالحسنة والجنة وزيادة نظر إلى الله سبحانه وتعالى. وغير هذا الدليل، نبي دليل أصح من ذلك. هذا دليل صحيح لكن نريد أصرح منه لئلا ينازع منازع في الاستدلال. نعم. إذا قال المؤلف هذا ليس بظلم لأن له أن يفعل ما شاء. أحمد ها؟ ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب هذا صريح، لا يخاف ظلما من نقص حسنات، ظلما بإضافة سيئات إليه، ولا هضما من حسناته. طيب من السنة إن الله حرم الظلم على نفسه، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قدسي، حديث قدسي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى إني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. طيب من العقل دليل من العقل أن ما قاله المؤلف غير صحيح. ليس إذا عقبه فيكون هذا ظلما، لأن فعل ما ضبط. نعم. يعاقب المطيع ويجعله متساوي هو ظلما. طيب ووجه ذلك لو قلت لعبدك مملوكك يا عبدي إذا أنجزت هذا الفعل فأنا أعطيك 10 ريالات، فحرص وأنجزه فأعطيته 10 أسواط، وش يكون هذا؟ هذا قبيح عقلي، قبيح. كيف تقول أنجز هذا العمل ولك 10 ريالات فإذا أنجزه أعطيته 10 أسواط؟ هذا قبيح في العقل. إذا كان قبيحا في فعل العبد فكيف يكون جميلا في حق الله عز وجل وهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين؟ طيب بماذا ننقض قوله لأنه عن فعله لا يسأل؟ عبد القادر بماذا ننقض هذا التعليل؟ التعليل الأول نقضناه بأن فعله، بأن هذا الفعل الذي ذكره المؤلف غير جميل. نعم، معروف أن الله سبحانه وتعالى لا يصل عما يفعل، ولكن لما أمر الناس أن يعبدوا الله حق عبادته، فإذا كان الإنسان مطيع وكان الإنسان يتقي ثم عدل الله سبحانه وتعالى ثم يسأل عنه. نعم، فإنه يمكن أن يقع السؤال. نعم. يقول يا ربي أمرتني فأطعت ونهيتني فتركت وأخبرتني فصدقت. نعم، فبما تعذبني؟ طيب واضح؟ لا يسأل عما في بالنسبة للسبب لا للمسبب، لا المقتضى، للمقتضي لا المقتضى، كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. طيب خطر على بالي ما جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، فكيف نجيب عن هذا الحديث؟ الجواب عنه يقول من أوجه، أولا نطالب بصحته، هذه واحد، فإذا صح كان المعنى إن الله لو عذب أهل سمواته وأرضه لكان تعذيبه إياهم في غير ظلم، أي لكان تعذيبه إياهم بسبب منهم وهو المعصية. ثالثا لو عذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، وذلك بأن يقابل إحسانه بإحسانهم، فإنه إذا قابل إحسانه بإحسانهم صار إحسانهم ليس بشيء، صار إحسانهم ليس بشيء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد منكم الجنة، أو قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، أي من باب المقابلة، لأننا لو أن الله حاسبنا على وجه المناقشة لكان فعلنا للخيرات دينا علينا، لأنه هو الذي من علينا بذلك. وحينئذ لو عذبنا في هذا الحال أو من هذا الوجه لكان عذبنا وهو غير ظالم لنا. هذا إذا صح الحديث، فلا يكون في هذا إشكال. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن يثب فإنه من فضله، وإن يعذب فبمحض عدله. نعم، فإن يثب فإنه من فضله، سواء أثاب المطيع على عمله بالطاعة أو عفى عن المجرم، فإن عفوه عن المجرم يعتبر إثابة، لأن ترك العقوبة إحسان، وإذا عفى عن المجرم فهو بفضله، والعفو عن المجرم محتمل أو محتمل إلا إذا كان الإجرام شركا. ودليله قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو إذا أثاب فإنه من فضله. وقلت لكم الثواب قد يكون بالجزاء على العمل الصالح، وقد يكون بالعفو عن العمل السيء، لأن ترك العقوبة إحسان. طيب، وإن يعذب فبمحض عدله. ظاهر كلام المؤلف إن يعذب مطلقا لقوله: وجاز المولى يعذب الورى. ولكننا نقول إن هذا الظاهر إن كان مرادا للمؤلف فهو غير صحيح، بل إن يعذب على الإساءة هذا هو الصحيح، إن يعذب على الإساءة فبمحض العدل، بمحض العدل. نعم، لأنه لا يعذب على الإساءة إلا بمثل السيئة، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهم لا يظلمون. شوف الآية، يعني لو جوزي بأكثر لكان ظلما، لكنهم لا يظلمون، لكنهم لا يظلمون. طيب، إذن قوله إن يعذب فبمحض عدله صحيح إن أراد به إيش؟ من أساء. إن يعذب من أساء. أما إن أراد به إن يعذب حتى من أحسن فليس بصحيح، لأنه لو عذب المحسن لكان هذا ظلما، والله عز وجل منزه عن الظلم. قال: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح. ويح من لم يفلح. فلم يجب عليه أي على الله فعل الأصلح ولا الصلاح. ويح من لم يفلح. الأصلح والصلاح والأسوأ والسيء وما لا صلاح فيه ولا سوء، الأقسام خمسة: الأصلح والصلاح، أيهما أعلى؟ الأصلح. السيء والأسوأ، أيهما أدنى؟ الأسوأ. ما لا صلاح فيه ولا سيء، هذا مستوى الطرفين. لله عز وجل أن يفعل ما شاء، أن يفعل ما شاء، كما قال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. لكن ما كان من مقتضى حكمته وكماله فلا بد أن يكون، وما خالف مقتضى الحكمة والكمال فإنه مستحيل. فمثلا تعذيب المطيع هذا مستحيل. لماذا؟ لأن مقتضى الحكمة أن يثاب الإحسان على إحسان، ولأنه لو عذب المحسن لكان فيه إخلاف لوعده، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، لأنه ليس عاجزا وليس كاذبا سبحانه وتعالى، بل هو الصادق القادر فلا يخلف الميعاد. إذن نقول: هذا الذي عمل صالحا يجازيه الله تعالى بالأصلح ولا لا؟ وجوبا ولا غير وجوب؟ وجوبا بمقتضى الحكمة والكمال، لأنه وعد، وعد عز وجل بأنه يثيب الطائع، فيجب عليه بإيجابنا أو بإيجابه هو على نفسه؟ بإيجابه هو على نفسه. طيب، لو قال قائل الجدب الذي يصيب الناس صلاح؟ ها؟ لا، هو في الحقيقة لا شك أنه غير صلاح، ظهر الفساد في البر والبحر ومنه الجد، هو غير صلاح في حد ذاته، لكنه صلاح لغيره بدليل لعلهم يرجعون. ولهذا اختلف العلماء هل يجب على الله فعل الأصلح أو لا يجب، وهل يجب عليه فعل الصلاح أو لا. نحن نقول إنه يمتنع عليه عز وجل فعل الأسوأ، فعل السيء، لأنه منزه عن النقص، وهذا نقص كذا. فعل ما ليس فيه صلاح ولا سوء أيضا منزه عنه. لماذا؟ لأن مثل هذا الفعل سفه ولعب، والله تعالى منزه عن ذلك. بقي عندنا الصلاح والأصلح، ولكن ما ميزان الصلاح والأصلح؟ إن كان عقولنا فربما نتوهم أن الله تعالى فعل الأسوأ أو السيء، وإن كان المقصود الواقع فإنه عز وجل لا يفعل إلا الصلاح أو الأصلح، بل مقتضى الكمال أنه إذا كان صلاح وأصلح فإنه يفعل الأصلح. واضح يا جماعة؟ مثلا إذا قال قائل إن قلتم إنه يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح ورد عليكم خلق إبليس، لو سلم الناس من إبليس لكانوا في خير وكان أصلح لهم، والله تعالى قد خلقه. فإن قلتم أنه يجب عليه فعل الأصلح انتقض عليكم بخلق إبليس، فماذا نقول؟ نقول نعم، خلق إبليس لا شك أنه الشر، لكن وجود شر يصارع بخير هذا أصلح، لأن الناس لو كانوا على طريقة واحدة ما في أحد يضلهم لم يتبين الصادق من غير الصادق، لأنه ليس هناك سبيل إلى أن يكون الإنسان فاجرا. يعني لو لم يوجد إبليس ولا نفس أمارة بالسوء ما كان في طريق يمكن أن يسلكه الإنسان فيكون فاجرا حتى يعرف حسن نيته من سوء نيته. فالحكمة إذن أن يخلق إبليس، الحكمة والأصلح أن يخلق إبليس. لماذا؟ لأنه لا يمكن امتحان العبد ومعرفة كونه عبدا خالصا لله أو عابدا لهواه إلا بوجود إبليس والشر والنفس الأمارة بالسوء. إذن هذا ليس صلاحا في نفسه ولا أصلح في نفسه، ولكن لغيره. طيب، الجد لا شك أنه فساد، فساد الناس، تعطل المصالح، هلاك مواشي، وربما هلاك أنفس أيضا، والله عز وجل يقدر الجد، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، إذا قال قائل كيف يستقيم هذا مع قولكم إن الله لا يفعل إلا الأصلح أو الصلاح؟ نقول هذا صلاح لغيره، لأن الله بيّن الحكمة منه فقال لعلهم يرجعون. ولو بقي الناس قد بسط لهم الرزق لكان الأمر كما قال الله تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. واضح؟ طيب، ونضرب مثلا في إنسان أراد أن يعطي شخصا ألف درهم لكن يعلم أنه لو أعطاه ألف درهم لذهب يشتري بها أشياء لا تنفع ويتمرد بها، لكن يعطيه كل يوم درهما وربما في بعض الأيام يمنعه فيكون في ذلك إيش؟ أصلاح أو أصلح له أو أصلح له. فالرجل الثاني الذي كان لا يعطيه إلا درهما وربما منع بعض الأحيان نقول إن إصلاحه للمعطى أحسن من إصلاح الرجل الأول الذي أعطاه ألف درهم وذهب ينفقها في أشياء ليس فيه نفع أو في شيء فيه ضرر. والحاصل أن هذه المسألة فيها نزاع طويل بين أهل السنة وأهل الاعتزال. المعتزلة يرون أن الله يجب عليها أن يفعل الأصلح والصلاح، وأهل السنة يقول لا يجب. والصحيح التفصيل، وهو أن نقول إن الله تعالى يفعل ما كان من مقتضى كماله، ما كان من مقتضى كماله، ولكن الميزان في الأصلح أو عدمه ليست عقولنا كما تقوله المعتزلة، ولكن الميزان للأصلح والصلاح هو الواقع الذي يتبين به أن هذا الفعل الذي أجراه الله عز وجل هو الأصلح. طيب، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. كل هذه في ظاهرها إيش؟ مفاسد ولا لا؟ مفاسد ومساوي. العذاب من فوقنا أو من تحت أرجلنا، من فوقنا حاصب من السماء، من تحت أرجلنا زلازل براكين، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني قتال فيما بيننا. كل هذه في ظاهرها سيئة، ولكن فيها مصلحة عظيمة من أجل أن نتوب إلى الله ونرجع إليه حتى نتقي هذه العقوبات، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأول أعوذ بوجهك، وفي الثاني أو يلبس نعم أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، في الثالثة قال هذه أهون أو أيسر، ولهذا وقعت في الأمة الثالثة وقعت في الأمة، أما الأول والثاني فلم تقع في الأمة على سبيل العموم، وربما يوجد في أجزاء من الأرض زلازل أو ما أشبه ذلك لكنها ليست عامة، والله أعلم. نعم. وجاز للمولى يعذب الورى، ما غيبت بين من غير ما ذنب. نعم، ما يكون هذا مستندا الى الحديث الذي ذكرناه، اي هو وغيره استدل بهذا الحديث، لكن بينا انها ليس بدليل، لكن هو استدل بهذا، هو بنى على هذا، لكن لم يذكره في المتن، ما قال كما ورد، اعرض عنه، وكان والله اعلم يمكن عنده ليس بصحيح، ما ادري. اي نعم، لو فعل كذا لو فعل ولا يلزم له، بس بين لو عذبهم لعذبهم غير ظالم لهم، لكنه ما وقع العذاب، لكن على فرض انه عذبهم، فالشاهد انه يعذبهم من غير ظلم، الحكم انه يعذبهم لو عذبهم لكان غير ظالم، ولكن نقول ان المعنى لا يتعين فيما قالوه انه لو عذبهم وهم مطيعون لعذبهم غير ظالم، بل المعنى لو عذبهم لعذبهم وهم يستحقون ان يعذبوا حتى يكون حال تعذيبهم غير ظالم لهم. نعم. احسن الله اليك، غفر الله للانسان وادخله الجنه، وهناك رجل طائع يعني اصبح مساويا لهذا الذي غفر الله له، ما يكون هذا ورد ظلم رائع. اي طيب، اذا اعطيتك 10 ريالات، نعم، واعطيت عبد القادر 5 ريالات، هل انا ظالم عبد القادر؟ ما يخل حتى لعمل، وأنا قلت لكم اللي يعمل أبعطيه 5 ريالات، من عمل أعطيته 5 ريالات، بعدين أعطيتك 10، ما أكون ظالم الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلم يجب عليه فعل ورى الصلاة وإلى من لم يفلح، فكل من شاء هداه يهتدي، وإن يرد ضلال عبده يهتدي، ورزق ما ينفع من حلاله ومن فيه بحل أو بمحال، لأنه رازق كل خلق وليس مخلوقا بغير رزق، ومن يمت بقدره من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يمت برزقه ولا الأجل شيء فدعا على الضلال والخطر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، ويح من لم يفلح. سبق لنا أن المؤلف رحمه الله مشى على ما دفع على ما مشى عليه أهل السنة من جهة، وخالف المعتزلة من جهة أخرى. المعتزلة يقولون إنه يجب على الله فعل الأصلح بجانب الصلاح، وفعل الصلاح بجانب الفساد، ولكننا قلنا إنه إن كان المراد بالصلاح والفساد والأصلح ما يناط بالعقل فقول المعتزلة خطأ، وذلك لأن عقولنا تقصر عن إدراك الصلاح والفساد، قد نظن هذا الشيء فسادا ويكون صلاحا، وقد نظنه صلاحا ويكون فسادا. وإن أرادوا بالأصلح ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، وإن كان بالنسبة لنا سيئا، فإن هذا هو ما تقتضيه حكمة الله عز وجل، لأن الله لا يفعل شيئا يكون فسادا، كيف يفعل ذلك وهو يقول لا يحب الفساد؟ ولكن نحن قد نظن هذا الشيء فسادا وهو صلاح، كخلق إبليس مثلا. خلق إبليس، يقول أهل السنة للمعتزلة خلق إبليس فساد، فهذا ينقض عليكم قولكم، ينقض عليكم قولكم إنه يجب على الله فعل الأصلح. المعتزلة يقولون يجب على الله فعل الأصلح، أهل السنة كما قال المؤلف يقول لا يجب، لكن نحن نريد أن نفصل كما فصلنا بالأمس. خلق إبليس يقول أهل السنة للمعتزلة إنه فساد وشر، وأنتم تقولون إن الله يجب عليه فعل الأصلح أو الصلاح، فكيف يتفق قولكم مع خلق إبليس؟ نقول يمكن الجواب عن هذا بأن يقال إن خلق إبليس شر من وجه خير من وجه آخر، لولا خلق إبليس ما وجد الكفر ولا الفسوق والعصيان، ووجود الكفر والفسوق والعصيان هو مقتضى حكمة الله عز وجل الذي به تتم كلمته ويصدق وعده. قال الله تعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو كان الناس كلهم على الصلاح هل تتم كلمة الله بملء النار؟ نعم لا. إذن فوجود إبليس وإن كان فيه الشر والفساد، لكن خلقه وإيجاده مصلحة، لأن ذلك مقتضى الحكمة الذي يتم به غايات حميدة

يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون معنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا فبالقضاء والقدر. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا، يعني من يموت بقتل أو بغير قتل، ومن يموت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. قضاء من؟ قضاء الله عز وجل وقدره. القضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، إن انفرد أحدهما عن الآخر، ويختلف معناهما عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله في الأزل، والقضاء ما حكم به فعلا. هذا متى؟ عند الاجتماع. أما إذا قيل قضاء الله وحده أو قيل قضاء قدر الله وحده فهو شامل للمعنيين جميعا. ولم يمت ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء. ودليل هذا قوله تعالى: لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. تستكمل رزقها وأجلها، لا يبقى من الأجل ولا لحظة، ولا من الرزق ولا حبة، كلها يستكمل ينتهي. فإذا كان كذلك علمنا بأن الذي يقتل يكون قد مات بأجله، والذي يقتل يكون قد استكمل رزقه. مثال ذلك: رجل قتل عند زوال الشمس مثلا، لا يقول قائل إن هذا الرجل فاته الغداء من الرزق، ولو بقي لتغدى ففاته من رزقه الغداء، نقول هذا لا يمكن. لماذا؟ لأن الله قدر أن يموت هذا الرجل قبل أن يأتي موعد الغداء، إذن فالغداء ليس له، لم يكتب له. كذلك الأجل، لو قال قائل هذا الرجل يبقى إلى الليل لو لم يقتل، قلنا هذا محال، لأن الله قدر أن يموت بهذا السبب في هذه الساعة، فلا يفوت الأجل أبدا بالقتل. لو قال لو لم يقتل لبقي إلى الليل، صح ولا لا؟ نعم، يعني بقي إلا لم يموت بغتة، قد يموت بغتة، لكن نعم لو لم يقتل لم يموت بالقتل، هذا صحيح، لو لم يقتل لم يموت بالقتل، لكن كونه يمتد الأجل إلى الليل أو لا يمتد هذا شيء ثاني مجهول لنا. إنما المعلوم لنا أنه لو لم يقتل لم يموت بالقتل. ولكن هل هذا فرض أمر يمكن أن يقع ولا لا؟ نقول هذا فرض أمر لا يمكن أن يقع ما دام قد قتل، لأننا نعلم أن الله قدر أجله إلى هذه الساعة، بل إلى هذه اللحظة، وبهذا إيش؟ وبهذا السبب. تمام؟ طيب، لو قال قائل يمكن أن يموت قبل أن يقتل بلدغة حية أو بأكل سم أو بغتة أو بمرض، ماذا نقول؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الله قد كتب أن يموت بالقتل وفي هذه الساعة. إذن فهذا الإيراد وهو قوله إنه لو لم يقتل لبقي، نقول هو إيراد شيء محال، إيراد شيء محال، كقوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا شيء محال. فمحال أن يبقى بعد هذا هذا الزمن الذي قتل فيه ولا لحظة، ومحال أن يموت بغير هذا السبب، لأنه لما وقع علمنا أن الله قد كتبه في الأزل، أليس كذلك؟ طيب، فإن قال قائل بماذا تجيبون عن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فجعل صلة الرحم سببا لبسط الرزق وللتأخير في الأثر، ماذا تجيبون؟ نجيب نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم حق، وصلة الرحم من أسباب، من أسباب طول العمر ومن أسباب سعة الرزق، وإذا قدر أن الإنسان وصل رحمه وصل رحمه علمنا أنه فعل السبب الذي يكون به طول العمر وسعة الرزق، ولا يختلف هذا عن قوله تعالى في من عمل صالحا بأنه يدخل الجنة، لا يختلف، لأن نعلم أنه متى فعل السبب وجد المسبب، وإذا لم يفعله لم يوجد المسبب. هذا الرجل إذا لم يصل رحمه لم يطل عمره ولم يبسط له في رزقه لأنه لم يفعل السبب، لكن إذا وصل رحمه طال عمره واتسع رزقه. ونعلم أن هذا الرجل قد كتب أصلا عند الله بأنه وصول لرحمه وعمره ينتهي في الوقت الفلاني ورزقه يكون إلى الساعة الفلانية، ونعلم أن الرجل الآخر لم يكتب أن يصل رحمه فكتب رزقه مضيقا وكتب عمره قاصر من الأصل، ليس في شيء يزيد وينقص عن الذي كتب في الأزل. إذن ما الفائدة من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الكلام؟ نقول الفائدة من ذلك الحث إيش؟ على صلة الرحم، الحث على صلة الرحم، وإذا كان الله قد كتب هذا الرجل وصولا لرحمه سيصل رحمه، لكن كتابة الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل أن يكون وصولا للرحم أمر مجهول لنا لا نعلمه. الأمر الذي بأيدينا هو أن نعمل، وما وراء ذلك فهو عند الله عز وجل. وبهذا التقرير نسلم من قول من قال من العلماء إن المراد بطول العمر البركة فيه، والمراد بسعة الرزق يبسط له في رزقه أي في البركة، لأنهم لو قالوا هذا القول ما أجدى عنهم شيئا. كيف؟ لأن البركة أيضا وجودها كطول العمر ونزعها كقصر العمر، نفس الشيء. إن كان الله قد كتب أن يكون عمرك مباركا كان مباركا، وإن كان الله قد كتب أنه غير مبارك صار غير مبارك، وكذلك الرزق إن كان الله قد كتبه مباركا كان مباركا، وإن لم يكن كتبه مباركا لم يكن مباركا. فالمسألة هي هم فروا من شيء ووقعوا فيه، لأن كل شيء مقدر، بركة المال وبركة العمر وبسط الرزق وطول العمر كله مكتوب. والمهم أن الذين يقولون هذا القول قولهم غير صحيح، كذلك أيضا الذين قالوا إن للإنسان عمرين، عمرا إن وصل وعمرا إن قطع، ورزقين رزقا إن وصل ورزقا إن قطع، هذا أيضا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى أن يكون الله تعالى غير عالم بالمآل، وهذا خطأ. نحن نقول إن الله عالم بالمآل، عالم بأن هذا يصل ويطول عمره وهذا ويبسط له في رزقه، وهذا لا يصل فيقصر عمره ويقصر في رزقه ينقص رزقه، هذا عند الله معلوم وهو شيء واحد ما يتغير، لكنه عندنا غير معلوم. ولهذا حثنا الرسول عليه الصلاة والسلام على أن نصل الرحم. ونظير ذلك أيضا في مسألة الزواج، قال من يرحمك الله من أحب أن يولد له فليتزوج، نعم نفس الشيء، المراد بهذا إيش؟ الحث على الزواج، وإلا فنحن نعلم أن الله قد كتب لهذا الرجل أن يتزوج ويولد له، أو أن لا يتزوج ولا يولد له. نعم، وربما يتزوج، لكن فرضنا هذا بأنه سبب للولادة، سبب للولادة، كما أن صلة الرحم سبب لطول العمر. والحاصل أن الإنسان إذا علم أن الشيء مكتوب بأسبابه، طول العمر مكتوب بسببه، سعة الرزق مكتوب بسببه الذي وصله، لكن نحن لا نعلم، لا نعلم، صار المقصود من مثل هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود منه إيش؟ الحث على صلة الرحم، الحث، وأنه سبب الدعاء أيضا، وهو سبب لحصول المقصود. نعم، من أحب أن يرزق فليسأل الله الرزق، السؤال سبب. لكن لو قال قائل إذا كان الله قد كتب لك الرزق ما حاجة للسؤال، نقول غلط، ففعل الأسباب التي جاءت بها الشريعة أو شهد بها الواقع أمر مطلوب للشرع، والله تعالى بحكمته قد ربط الأسباب المسببات بأسبابها، فلا إشكال، والحمد لله في الحديث إنما هو ذكر لسبب يكون عند الله معلوما مكتوبا وعندك غير معلوم، إنما يعني الشيء الذي تخاطب به أن تفعل السبب. نعم نعم نعم نعم، معلق، معلق ومطلق. نعم. إذا أنت أمام حي، إذا أطرحت نفسك عن الجدار تموت. هذا ما في شك، لو ألقيت نفسك في النار مت، لكن هل ستلقي نفسك في النار؟ هذا مكتوب عند الله، ونحن منهيون عن أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. الجدار المائل لا يجوز أن تجلس تحته، ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدار مائل فأسرع، خوفا من ايش؟ من ان يسقط عليه. فنحن مامورون بفعل الاسباب، اما الشيء المكتوب عند الله فانه لا يتغير. فهذا الرجل الذي مر من عند جدار مائل وسقط عليه، لو قال قائل لو راح مع الطريق الثاني لنجا، نقول ما يمكن، لا بد ان يمر من هذا الطريق ويسقط على الجدار، هذا هو المكتوب عند الله. اجلس اجلس ما بالشك، لكن لو كان الله أراد أن تقتل بهذه الرصاصات قمت حتى تصيبك أو أصابتك وأنت مضطجع. إن المنجية نتقي النار مثلا، نصل الرحم. نعم لا يرد القدر إلا الدعاء، صحيح. الإنسان كان مقدر عليه شيء معين. نعم، ولكنه بالدعاء يرفعه الله. إنما المكتوب في الأصل أنك تدعو فيرد، هذا المكتوب، كما قال رسول لما أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عذابه العبادة. نعم، كان هذا معناه إنذار من الله أنه سيصيبنا عذاب، فإذا لجأنا إلى الله وصلينا وتصدقنا ودعونا رفع هذا الشيء. المهم أن اجعل بالك للمكتوب في الأزل، وأن ما دونه فهو أسباب فقط، فالمكتوب في الأزل ما يتغير. نعم، تسمية في العقيدة. طيب، يلا عليان. يقول المؤلف إن الله تعالى يجوز له أن يعذب الناس بدون ذنب ولا جرم، فما هو دليله على هذا وما هو تعليله؟ الدليل ثم التعليل. دليله كل ما منه تعالى يجب، هذا تعليل، لأنه عن فعله لا يسأل، قوله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذا دليل. فيه أيضا دليل من السنة ذكرناه في أثناء المناقشة لا في أثناء الشرح، لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. تمام. طيب انتهى الوقت. نعم. ما يخالف. نعم. ما هو القول الثاني في هذه المسألة؟ نعم. مسألة أن الله يعذب الناس بدون ذنب. القول الثاني أن الله لا يعذب الناس بدون ذنب. ما دليلهم؟ هناك آيات كثيرة تدل أن الله لا يعذب شخصا إلا بذنب. أحسن. مثل؟ مثل ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هناك آيات من يؤمن بالله فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فمن يؤمن بربه هذا كلام في سورة الجن. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. ومن يعمل من الآيات اللي أنت كانك تريدها ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. طيب. إلا بذنب. أحسن. تمام. إذن بماذا نجيب عما استدل به المؤلف بندر؟ نعم. أما تعليله؟ لا، أما أولا عن الحديث عن الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أقول أنه عز وجل لا يسأل عما يفعل في السبب المقتضي للثواب والعقاب. أحسن. نعم. يعني ما يقال لماذا هديت فلان وأضللت فلان. نعم. أما بعد وجود السبب فإن الله نعم يمكن أن يتوجه السؤال، لكن ما حاجة يسأل، لأن الله قد وعد بأنه يثيب المطيع ويعاقب العاصي. طيب. وأما ما إن الله لو عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم. يعني نقول هذا نجيب عنه بعدة أجوبة. نعم. أولا أنه عز وجل يعذبهم حين يخالفون، يعني لعذبهم وهم مستحقون. نعم. للعذاب فلا يكون ظالما لهم. نعم. ثانيا في مقابلة إحسانه بإحسانه، فإنه عز وجل إذا قابل إحسانه بإحسانه لم يكن يعني فيه مقابل. نعم. يعني أن المراد أنه لو حاسبهم لكانت ذنوبهم لا تفي بحقه، لكانت أعمالهم لا تفي بحقه. نعم. ثالث. ثالثا المطالب بصحته. نعم. المطالب بصحة الحديث. طيب. نعم. يقول المؤلف إن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله. شو معنى البيت؟ يعني ظاهر كلام المؤلف أنه يعذب جميع الورى. طيب. يعني إن يثب فإنه من فضله، هذا معناه يعني من قدر له أسباب الثواب فهو متفضل عليه، أما من فعل الفعل فإن الله أوجب على نفسه أن يثيبه. طيب. نقف على هذا، نخلي إن شاء الله الباقي فلم يجب عليه فإلا أصلح إلى آخر ستة أبيات غدا. أو ما يمديكم؟ ها؟ ها؟ أي أجل يوم السبت إن شاء الله. المؤلف إن الرزق ما ينفع من الحلال أو ضده، فما هو ضده يا بندر؟ الحرام. الحرام رزق؟ رزق بالمال العام. طيب ما هو الدليل؟ قوله عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. نعم. ولو لم نقل بذلك لكان الذي لا يأكل إلا الحرام غير مرزوق. أولا إذا قلنا أن الرزق هو الحلال فقط لازم من هذا أن الذي يتغذى بالحرام غير مرزوق، وهذا مخالف للآية، ولهذا قال لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. طيب هل الرزق فيه تبعة جمال؟ هل الرزق فيه تبعة على المرزوق أو لا؟ هل الرزق فيه تبعة على المرزوق أو لا؟ مفهوم؟ يعني واجب عليه؟ ها التبع تبع يعني بمعنى هل يأثم عليه ولا لا؟ لا يأثم عليه. لا يأثم عليه. نعم. طيب إذا كان مؤمنا متقيا يأكل الربا. نقول لأنه لم يتقي، كلام جيد. نقول الذي يأكل الربا لم يتق الله، أليس كذلك؟ إذن إذا كان مؤمنا تقيا فليس عليه تبع في رزقه، لأن هذا المؤمن التقي لن يأكل إلا الحلال، فلا هل يكون عليه شيء. طيب الكافر هل عليه تبع في رزقه مطلقا؟ طيب لو ذهب إلى البر ووجد كمأة فجناها وأكلها يأثم؟ إيه. هذا تعليل جيد، لكن هل لديك نص؟ هل لديك نص يدل على ما قلت؟ ما تدري؟ للذين آمنوا بالحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. نعم. فتخصيصها للمؤمنين يوم القيامة وهي طيبة للمؤمنين في هذه الدنيا تدل على أنهم يعاقبون عليها. أن الكفار يعاقبون عليها لأنها لا تكون خالصة لهم. طيب هذا دليل. دليل آخر. نعم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في مطاعم، فمفهوم أن غير المؤمنين عليهم جناح. طيب ما تقول في رجل يا عبد الله خرج إلى السوق يشتري لحما فأصابته سيارة فدهست، هل مات قبل أجله أو لا؟ لا يا أخي، هو لولا أنه جاء كان بقي، لولا أنه جاء ليشتري اللحم لبقي. لم يمت إلا في حين أجله، لأن هذا السبب هو الله عز وجل هو الذي قدر، والذي قدره يحصل بذلك أجله. كل الناس حتى ورثته يقولون لو ما ذهب يشتري اللحم ما جاء شيء. هذا الأمر غيبي، كيف عارف؟ إيه. أقول لا يمكن ما يذهب ما يشتري اللحم، لا بد أن يخرج ويشتري اللحم ثم يجلس. سمعت؟ يقول هذا التقدير تقدير فرضي يخالف الواقع، بل لا بد أن يذهب ويشتري اللحم ويدهس. فهمت؟ فيكون الأجل مقدرا بهذا السبب، وهذا السبب لا بد من وجوده. واضح؟ وعلى هذا فمن قال إن الإنسان إذا قتل فإنه يكون قد مات قبل أجله، نقول هذا غير صحيح، بل مات بأجله المربوط بهذا السبب، وهذا السبب لا بد أن يكون، وفرض عدمه لا يدل على عدم وقوعه، هذا فرض، نحن نقول لا بد أن يكون هكذا. واضح يا جماعة؟ إذن فمن مات بقتله أو بدهسه أو بسقوط جدار عليه أو ما أشبه ذلك فقد مات إيش؟ بأجله، وأجله محتوم بهذا السبب ولا بد أن يكون. نعم. ولهذا قال المؤلف فبالقضاء والقدر ولم يفت من رزقه ولا الأجر شيء. المؤلف قال بالقضاء والقدر، فهل بينهما فرق؟ والقدر ما قدره الله. إذن لا فرق. القضاء هو ما قضاه الله عز وجل بتقديره. كيف؟ بتقديره. شلون القضاء ايش؟ هو ما قضاه الله عز وجل بهذا المقضي عليه بتقدير الله. ما هو واضح. نقول انما اذا اجتمع كل واحد الامانه ولكن تفرد القضاء والقدر. نعم. كل واحد يشمل الثاني. نعم. فالقضاء هو ما قدر ما قدره الله عز وجل في القياده. والقدر هو سوق تقدير لا وقيته. كيف؟ سوق تقدير الى وقوع العربية. الى وقوع إذا اجتمع القضاء والقدر فإن القضاء هو الأمر الواقع هو يكون القضاء يعني في نفس الساعة هو القضاء. أي والأول الأول هذا التقدير الأزلي. أي شيخ إذا كان إذا كان منفردا القضاء هو القدر بمعنى واحد. نعم. إذا اجتمع فيكون القضاء فعلا بما يشاء. نعم. والقدر في الأزل. إيه في الأزل في الأزل صح؟ نعم. طيب يعني معنى ذلك أنه يفرق بينهما إذا اجتمع ويجمع بينهما إذا افترقا. نعم. ثم قال المؤلف الباب الثالث مبتدأ درس اليوم الباب الثالث في الأحكام وواجب على العباد. الأحكام جمع حكم والمراد به الأحكام الشرعية والأحكام الكونية والأحكام الدينية في الأسماء كما سيأتي والأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. المهم أحكام عامة كما ستبين من الشرح. قال المؤلف وواجب على العباد طرا أن يعبدوه. واجب خبر مقدم وأن يعبدوه مبتدا مؤخر. وإنما قلنا بذلك لأن واجب حكم والعبادة محكوم عليه. ويجوز على لغة قليلة أو على قول لبعض النحويين أن نجعل واجب مبتدا وأن يعبدوه فاعل أغنى عن الخبر لأنه يجوز إذا كان الخبر وصفا وتأخر المبتدأ يجوز أن يكون الخبر مبتدأ الوصف مبتدأ ويكون ما بعده فاعل به أو مفعول فاعل أغنى عن الخبر. لكن المشهور أن هذا لا يجوز إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. طيب قال وواجب على العباد. الواجب عند أهل العلم ما أمر به على سبيل الإلزام أو ما ألزم به المكلف. وقول على العباد المراد بهم كل الناس فالعبادة هنا بمعنى العام بالمعنى العام ليست العبودية الخاصة. وقد مر علينا كثيراً أن العبودية تكون عامة وهي التعبد للكوني وتكون خاصة وهي التعبد الشرعي. والمراد هنا التعبد الكوني يعني يجب على كل العباد أن يعبدوا الله عز وجل. وقوله طرا أي جميعا أن يعبدوه الهاء في قوله يعبدوه ليس لها مرجع سابق ولا لاحق ولكن مرجعها معلوم من السياق لأن الذي يجب أن يعبد هو الله عز وجل فالهاء إذن عائدة على الله طاعة وبرا يعني أن يعبدوه امتثالا لأمره واجتنابا لنهيه وبرا أي رجاء لبره وثوابه. فيشعر الإنسان عند فعل العبادة بأنه فعلها طاعة لله ورجاء لثوابه. فالصلاة مثلا يقيمها إيش طاعة لله ورجاء لثوابه. وقد سبق أنه ينبغي للإنسان أن ينوي في عبادته الوصول إلى الله عز وجل وإلى دار كرامته. فيجمع بين الأمرين، بين إرادة الخالق عز وجل كما قال تعالى يريدون وجهه، وبين إرادة ثوابه كما قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. طيب، هذا واجب على كل مخلوق أن يعبد الله عز وجل. والمراد بالعبادة هنا التذلل لله عز وجل محبة وتعظيما بفعل أوامره وترك نواهيه. ولهذا قال ويفعل الفعل الذي به أمر، حتما يعني وواجب عليهم أن يفعلوا الفعل الذي أمر به حتما. حتما وصف يعود على الأمر، يعني الذي أمر به أمر حتم، لأن مأمورات الله عز وجل قسمان، قسم مأمورات حتم وقسم مأمورات تطوع. ما الذي يجب أن يفعل؟ ما أمر به حتما، ولكن ما أمر به تطوعا قد يكون القيام به فرض كفاية إذا كان التبليغ، تبليغ الرسالة يتوقف عليه، إذا كان تبليغ الرسالة يتوقف عليه، بمعنى أننا لو لم نتركه، لو تركناه لماتت السنة. فهنا ربما يقول قائل إنه يجب أن يقوم الإنسان بما لم يؤمر به حتما، ويكون وجوبه هنا لذاته ولا لغيره؟ يكون وجوبه هنا لغيره، يعني لئلا تموت السنة لا لإيجاد الفعل. أما إذا كانت السنة مشهورة فمعلوم أن القيام بها ليس على سبيل الوجوب. قال ويترك الذي عنه زجر، يعني يترك ما زجر عنه من النواهي. هذا هو الواجب على كل مؤمن، أن يفعل ما أمر الله به وجوبا فيما حتمه واستحبابا فيما ندب إليه، ويترك الذي عنه زجر وجوبا فيما حرمه وندبا فيما هو مكروه. نعم. طيب، هل هناك وظيفة أخرى للإنسان؟ لا، ما خلق الإنسان إلا للعبادة فقط، وما عدا ذلك فإنه مكمل للعبادة. حتى تناول المباحات إنما أباحها الشارع لئلا تمل النفوس، لأن النفوس لو بقيت ملزمة بفعل شيء وترك شيء كلت وملت، لكن فسح لها فيما أحل الله عز وجل. ولهذا نجد أن الشارع فسح للنفوس في أيام الفرح أن تتناول ما يفرح ويطرب. نعم، مثل الدف في الأعياد وكذلك في الأعراس، وأباح للنفس أن تنال مطلوبها عند الأحزان، فأباح للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام يحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، 4 أشهر و10. فثلاثة الأيام يجوز فيها الإحداد على الميت، لأن النفس تكون حزينة وكئيبة، ما تنبسط للأمور الترفيهية. فلا يقال للإنسان ليش مثلا ما تجملت، ليش ما خرجت مثلا للنزهة، ليش ما فعلت كذا من الأمور الترفيهية العادية، والله أنا محزون، فينطوي على نفسه. هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون الحامل له على ذلك التسخط من قضاء الله وقدره، فإن كان حمله على ذلك التسخط فهو حرام. نعم. طيب، إذن نقول الواجب العبادة، هذا هو الواجب، لكن الشرع أباح للإنسان ما ما يترفه به في حدود معينة. لماذا؟ إيش؟ ها؟ لئلا يلحقه الملل والسآمة، والإنسان لنفسه عليه حق. طيب، ثم قال: وكل ما هذا الحكم الشرعي. فهمنا الآن الأحكام الشرعية واجبة ولا غير واجبة؟ القيام بالواجب منها واجب، وبالمستحب منها مستحب، إلا أننا قلنا إن خشي أن تنقرض السنة وتخفى معالمها فقد يكون فعلها واجبا لغيره. ثم قال: وكل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. كل مبتدأ، وفواقع خبره، وكأن هداية الله يجيب لو سألناه لماذا وقعت الفاء في خبر المبتدأ. فواقع لأن المبتدأ نعم متضمن لمعنى الشرط. ما هو معنى الشرط؟ العموم، كل. فإذا كان عاما فإنه يجوز أن تقترن الفاء في خبره. فلو قلت كل أحد فقائم صح، لكن لو قلت زيد فقائم ما صح، لأن الأول بمعنى الشرط والثاني ليس كذلك. كل ما قدر، كل الذي قدره أو قضاه فواقع، يعني فلا بد أن يقع. حتما أي جزما كما قضاه، أي على الوجه الذي قضاه، سواء كان هذا الشيء من فعله عز وجل أو كان متعلقا بأفعال العباد فلا بد أن يقع. فإذا قدر الله على شخص أن يهتدي نعم اهتدى، وإذا قضى على شخص بالضلال ضل، وإذا قضى له بالرزق رزق، وإذا قضى له بالفقر افتقر، وإذا قضى الله تعالى بالخصب والرخاء حصل الخصب والرخاء، وإذا قدر الله الجدب والضيق حصل الجدب والضيق، وإذا قدرت الفتن والقتال وقع ذلك، وإذا قدر رفعه وقع. المهم على كل حال كل شيء يقضيه الله فلا بد أن يقع، ولكن لاحظ أنه قد يكون لهذا المقضي موانع قضاها الله عز وجل، قد يكون موانع قضاها الله، كما جاء في الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء. فنقول هذا مقدر ثم قدر له مانع بأمر الله عز وجل فمنع. عرفتم؟ إذن كل ما قضاه أو قدره حتى ما كان مقضيا ثم وجد له المانع فإنه داخل في عموم كلام المؤلف، داخل في عموم كلام المؤلف. ولهذا نرى من الجهل أن يقول بعض الناس في دعائها: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، كأنه يقول ابتلني بما شئت ما يهم بس الطف بشوي. سبحان الله، من قال هذا الدعاء؟ من أين جاء هذا الدعاء؟ هذا الدعاء لا يصح نقلا عن السلف، وإن صح عن بعضهم فلا يمكن أن يصح عن الصحابة الذين أقوالهم مأثورة مشهورة. قل اللهم إني أسألك اللطف في قضائك صح، أما لا أسألك رد القضاء. الله عز وجل ما يقضي شيء سواء لطف بك أو شدد عليك إلا وقد قضاه، إلا وقد قضاه. لذلك ينبغي أن ننبه من يقول هذا الدعاء. وتعال يا أخي، الدعاء وش الفائدة منه؟ إذا قلت اللهم قني عذابك معناه أنك لا تريد أن يعذبك الله، تبي تقول يا ربي إن كان مقدر عذابي فلطف بي في العذاب. هذا معنى الجملة الدعائية هذه: لا أسألك رد القضاء، يعني معناه إذا كنت قد قدرت شقائي فاجعلني شقيا لكن هوني شوي. على كل حال بعض الناس إذا شافوا الكلام كما يقول حلو تركيبه طيب أخذوا به وهم ما أدروا وش معناه. وهذا من الغفلة. الواجب أن نتأنى في كل ما نسمع حتى نعرضه على أو حتى نزله بميزان الكتاب والسنة. نعم. كل ما قدر أو قضاه فواقع حتما كما قضاه. طيب المعاصي إذا قدر أن تكون تقع تقع كما قضاه. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن الإيمان قال وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأجمع المسلمون على قولهم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك إلى أن قال ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والحديث مشهور عندكم. إذن ما قدره الله فلا بد أن يقع. وأنت إذا آمنت بذلك حصل لك طمأنينة كاملة فيما يصيبك، لأنك تعلم أنه لن يتغير الواقع أبدا. تجبركم يا جماعة لن يتغير الواقع. فلو قدر أن شخصا صار يعمل في التجارة ثم خسر حتى فني ماله، يجب أن يعلم أن هذا الذي حصل بقضاء الله وقدره، وحينئذ يطمئن ويسلم لأنه يرضى بالله ربا. رجل خرج ابنه إلى السوق فأصابه حادث ومات، لا يجوز أن يورد على قلبه أنه لو لم يخرج لم يمت. هذا غير واقع. هذا يجب أن تطرده عن قلبك. لماذا؟ ها؟ لا بد أن يكون كما حصل. لا يمكن أبدا أن تكون أن تسير الأمور إلا على هذا الذي حصل. واضح يا جماعة؟ طيب. ولهذا قال الله تعالى عن المنافقين الذين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ماذا قال الله؟ قال ليجعل الله ذلك حصة في قلوبهم والله يحيي ويميت. هذه الأمور لا تولد إلا الحسرة. والإحياء والإماتة بيد من؟ بيد الله. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. شوف الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فأنت إذا آمنت بهذا الكلام الذي جاء في كتاب السنة وقرره المؤلف رحمه الله فإنك سوف تستريح ولا تسأم ولا تمل ولا تضجر. الله أعلم. نعم. نرد على الذي يفعل المعاصي يقول لماذا تعاقبون عليها لأنها مقدرة عليها ومكتوبا عليها أن يفعل هذه المعاصي أي نعم. هل تزوجت؟ ها؟ أنت؟ إن شاء الله قريب. تزوجت ولا لا؟ أسألك. لسه تو. نعم؟ لسه إن شاء الله. طيب. أنا أرى أن لا تسعى في الزواج. ها؟ أنا أرى أن لا تسعى في الزواج. ليه؟ إذا كان مكتوب عليك بيقع. القضاء والقدر أمر مكتوم عند الله لا يعلم. فالذي أقدم على المعصية هل أقدم على المعصية حين إقدامه وهو يعلم أن الله كتب عليه؟ أسألك. قد يكون لا يعلم. مهم قد يقينا لا يعلم. يقين لا يعلم. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. نقول لماذا أقدمت وأنت منهي عنها؟ نعم يوسف. بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن من جملة الأحكام وجوب عبادة الله عز وجل على جميع العباد، ودليلها قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه فإنه هو عبادته سبحانه وتعالى. وسبق لنا أن ما قدره الله أو قضاه فإنه واقع، واقع حتما ولا بد، كما قضاه لا يختلف عما قضاه في الأزل. وهذا يعود إلى وجوب الرضا بالقدر، والإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، والرضا بالقدر من الرضا بالله ربًا، والإنسان يجب أن يرضى بالله ربًا مدبرًا يفعل ما شاء عز وجل. وهنا مسألة مهمة جدًا، هل الواجب بالنسبة للقضاء والقدر الرضا بالقضاء والمقضي، أو الرضا بالقضاء ويستفصل في المقضي؟ بيّن المؤلف ذلك في قوله: وليس واجباً على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. أنتم عندكم وليس واجب، والظاهر أن الأولى النصب، الظاهر أن الأولى بالنصب، ويجوز الرفع. لاحظ أنه يجوز الوجهان. فإن أردت أن تخبر عن الواجب فالواجب مرفوع والرضا منصوب خبر ليس، يعني وليس الواجب الرضا بكل مقضي. وإن كنت تريد أن تخبر عن المقضي عن الرضا فإنك تقول وليس واجبا، وتقدير الكلام على هذا وليس الرضا واجبا. فالوجهان جائزان.